طفل يبكي حال الأمة، من علم الأطفال أن يصحوا كأطيار الصباح، من علم الأطفال أن يتسنموا متن الرياح، من علم الطفل البريء عن الحقيقة والجراح، وعن العواصف أمتي تشكو من الظلم الصراخ، وعن الحياة بذلة في عالم ذلق سفاح، في عالم رفع العدو على مداريج الفناء، في أمة رضيت بأن تبكي وتندب كالملاح، رضيت بأن تقضى الأمور وهم بأسراب المزاح، رضيت بأن يعلو الجبان وهم بأكواب القداح، رضيت بشجب للقرار وبالصياح وبالنباح، رضيت عمائم أمتي أن تستقر على المراح، فمتى تطير عمائم من أجل إحياء الكفاح، ومتى نرى في أمتي من قد يعيش مع السلاح.